الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد. أما بعد، كنا قد تكلمنا في آخر درس عن أثر الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله وبعض أقوال العلماء، ومنها قول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وقول تلميذه ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى. ذكرنا قول الإمام إسحاق بن راهوي، وقد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبيا من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله قوله أو دفع. حتى نعرب كلمة دفع، يجب أن نذهب إلى قواميس اللغة، لأننا في الدرس الماضي فاتنا أن نشير إلى هذه الإشارة المهمة، لأن الحدادية أو المداخل يحملون كلمة دفع بالجحود القلبي أو الاستحلال القلبي، أو يجعلون هذه الكلمة معلقا باللسان. ولا شك أن هذا من جهة الحكم، من جهة اللغة أنه باطل، أن هذا الفهم من جهة اللغة باطل. لماذا؟ نأتي إلى أقوال اللغويين، نأخذ بعض أقوالهم، الوقت كان قصيرا، جمعت بعض الأقوال. قال الإمام الرازي اللغوي في مختار الصحاح: دفع إليه شيئا، دفعه فاندفع، وبابه ما قطع، واندفع الفرس أي أسرع في سيره، واندفعوا في الحديث. والمدافعة المماطلة، ودافع عنه ودفع بمعنى تقول منه: دافع الله عنك السوء دفاعا، واستدفع الله الأسوأ أي طلب منه أن يدفعها عنه. وتدافع القوم في الحرب أي دفع بعضهم دفعا. إذن هنا كل ذلك معلق بالجوارح. إذن كلمة دفع معلقة بماذا؟ معلقة بالجوارح، ليس لها علاقة بالقلب وليس لها علاقة باللسان. انظر ماذا يقول الإمام اللغوي الرازي، يعني في كلمة تدافع القوم في الحرب أي دفع بعضهم بعضا، والتدافع لا يكون بالقلب، والتدافع لا يكون باللسان، إنما يكون بالجوارح. هذا في مختار الصحاح. وجاء أيضا في القاموس المحيط للفيروز أبادي، قال أيضا هذا الإمام اللغوي: والمدافعة المماطلة، والدفع ومنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وتدافعوا في الحرب دفع بعضهم بعضا. إذا الدفع يكون بالجوارح، يكون بالعمل، لا يكون بالقلب ولا يكون باللسان. وقد يكون باللسان، ولكنه بالأصل أن الدفع يكون بالفعل والجوارح. إذا هؤلاء الطواغيت ماذا حصل عندهم؟ دفعوا حكم الله تبارك وتعالى، دفعوا الحكم بما أنزل الله بأفعالهم، بجوارحهم، بهذه القوانين التي حكموا بها بلادهم، بهذه القوانين التي حكموا بها بلادهم. إذا هذا معنى الدفع. أيضا جاء في نفس الكتاب في القاموس المحيط للفيروس أبادي: الهمز الغمز، والضغط والنقص، قال: والدفع والضرب، والعض والكسر. إذن كل هذه الأفعال هي بالجوارح، هي أفعال بالجوارح، ليست من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. أيضا جاء في القاموس المحيط أيضا ودفعه مفاجأة، ودفعه في صدره، دكم في صدره أي دفع. إذن كل هذا الدفع يتعلق بماذا؟ يتعلق بالجوارح. الدفع يتعلق بالجوارح، لا علاقة له بالقلب. فإذا قالوا لك هنا قول الإمام إسحاق بن راهوي: ودفع شيئا مما أنزل الله وإن كان مقرا به فهو كافر، قل الرد عليكم من خلال كلام اللغويين أن الدفع لا يأتي بمعنى الجحود القلبي أو الاستحلال القلبي، فهذا المعنى باطل في اللغة. وإلا تفضلوا أثبتوا لنا من جهة اللغة أن الدفع بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستحلال القلبي أو الجحود القلبي، لأن هؤلاء عندهم أصل أن مسائل الحاكمية والتشريع كلها مسائل يعني من الذنوب الغير مكفرة لا تخرج صاحبها من الملة. وأيضا قالوا نشترط في مسائل الحكم والتشريع الاستحلال القلبي أو الجحود القلبي أو باللسان، فإذا لم يتحقق إذا لم تتحقق هذه الشروط والقيود فلا نكفر من حكم بغير ما أنزل الله أو شرع تشريعا يخالف حكم الله تبارك وتعالى. إذا نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نتكلم في هذه المسألة من حيث ماذا؟ من حيث اللغة. فإذا اللغة لا تدعم ما ذهب إليه هؤلاء الزنادقة في زماننا، جعلوا كلمة دفع أو أعرض أو تولى أو امتنع أو شرع أو بدل، جعلوا كل هذه المناطات معلقة بالقلب واللسان. وهذا إن دل على أنهم جهمية في باب الإيمان، في باب الإيمان هم جهمية. نعم، هذه إشارة مهمة لا بد من الوقوف عندها وتأملها. أيضا هذه مسألة كنا قد تكلمنا بالأمس والأخوة لم يذكروني، وأنا قلت للأخوة عليهم أن يذكروني، لكن أنا بفضل الله تذكرتها الآن. هذه المسألة بالأمس حينما ذكرنا كلام الإمام ابن القيم أن من ألقيت في قلبه الهواجس أو الخواطر واستغنى بها أي اكتفى بها عما جاء به الرسول أن هذا من أعظم الناس كفرا، فلا يظن أن أحد لا يفسر كلامنا أو ينقل كلام ابن القيم على أنه مجرد أن الإنسان إذا خطر على قلبه خاطرة كفر أو شرك يكفر، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن هذه الوساوس إذا لم تستقر في القلب ويكون اعتقادا أو عن رضا فلا يكفر صاحبها. أما إذا جاءت هذه الوساوس عن غير رضا وعن إكراه فإنها لا تكون كفرا أو شركا. فكلام ابن القيم رحمه الله محمول على ماذا؟ محمول على أن هذه الهواجس إذا كانت عن رضا واستقرت في القلب فصارت عقيدة عند صاحبها. هذا أيضا لابد من الإشارة إليه. الآن نعود نستكمل أقوال العلماء رحمه الله في مسألة أن من حكم بالقانون أي بغير الشريعة فهو كافر. هذا الأصل الأول الذي نعتمد عليه في تكفير هؤلاء القوانينيين والمشرعين، أي من وضعوا القوانين والتشريعات ومن حكم بها ومن دعا إليها ومن دافع عنها أيضا بنفسه وماله ولسانه، لأن الرد له حكم مباشر، أي الذي يعين على إقامة المعصية فهو عاصب، والذي يعين على إقامة الكفر فهو كافر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ابن القيم في هذه الآية فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه، أوليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ إذن هنا يقول ابن القيم رحمه الله أن المسلم إذا رفع صوته بحضرة النبي كان هذا محبطا لعمله. سيقول لك بعض هؤلاء المرجئة أن لا يلزم من حبوط العمل أن يكون كفر أكبر، لأن هنالك بعض الذنوب وبعض الكبائر أيضا يتسبب في حبط العمل. فإذا هذه تبقى مجملة، لا نستطيع أن نجزم بأن حبوط العمل في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم كفر أكبر. إذا ماذا يجب أن تكون عندنا قرينة؟ يجب أن تكون عندنا قرينة خارجة عن هذه الآية تدل على هذا المعنى. نقول نحن لا نخالفكم أو لا نقول الآن هل حبوط العمل هنا كفر أكبر أو كفر أصغر، هذا ليس محل البحث، بل نتكلم عن ماذا، وسنجمع أقوال العلماء في هذه الآية أيضا حتى نخرج بمنصلة، هل هنا حبوط العمل يراد به الكفر الأكبر أم كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن هنا ابن القيم استعمل باب قياس الأولى، قال إذا كان رفع الصوت سببا بحبوط الأعمال وبزوال الأعمال فمن باب أولى، بل لأن هذا أولى وأشد من الأول. ما هو الثاني الذي هو أشد من الأول؟ عندنا أول وعندنا ثاني. الأول رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتسبب بإحباط العمل. أما الثاني هو تقديم السياسة والرأي والذوق والحكم والقانون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ لا شك أن عندهم كما نقل ابن كثير أن الذي يقدم الياسق على كتاب الله قال هذا كافر. إذن هنا كلام ابن القيم يحمل على الكفر الأكبر بدليل أنه استعمل كلمة تقديم. فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ بل جعل هذه السياسات والأذواق والقوانين مرتفعة عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كفر أكبر، لا يقول مسلم أن هذا كفر أصغر، يهون ويقلل من هذه المسألة. أوليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ لا شك أن الجواب نعم، هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم. إذن ابن كثير نقل كسيأتي معنا، أو لربما ذكرنا الكلام أو لم نذكره، سيأتي معنا إن شاء الله أو ذكرناه في الدرس الأول، على أن الذي يقدم الياسق على كتاب الله هذا كافر باتفاق المسلمين. فإذا هنا ابن القيم يقول الذي يقدم الآراء والسياسات والعقول، أي عقوله وسياساته وأحكامه على حكم الله، هذا أولى بحبوط العمل. إذا استخدم كلمة التقديم وكلمة الرفع، إذا هذا يدل على أنه يتكلم عن ماذا؟ عن نازلة أخرى، يتكلم عن واقعة أخرى. صورة المسألة تقديم السياسات عما جاء به الرسول، يعني إطراح الشريعة الكتاب والسنة إلى محل والإتيان مكانه بالسياسات والأذواق والأعراف، وجعلها قانونا وبديلا عن حكم الله، وليست هذه الصورة التي كانت موجودة على عهد السلف رحمهم الله. هذه مسألة وهي واضحة بفضل الله عز وجل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما وضع بعض الناس كتابا في الحيل. الآن هذه الأقوال التي سنأخذها هي في محل النزاع، هي في محل النزاع. أي ما معنى في محل النزاع؟ أي أن هذه الأقوال التي سنذكرها الآن هي منطبقة على واقعنا عن عن عن عن نازلة العصر، هي مشابهة جدا، بل نازلة العصر أشد من مما كان موجود في كتاب الحيل. يقول رحمه الله الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: ولما وضع بعض الناس كتابا في الحيل، اشتد نكير السلف. شوف، بعض الناس وضعوا كتاب، يعني اخترعوا كتاب، جاءوا بكتاب وضعوا فيه أحكام وقوانين. اسمعوا، كحال القوانين في زماننا. لذلك قال أحمد بن زهير بن مروان: كانت امرأة هاهنا تمر وأرادت أن تختلع من زوجها، فأبى زوجها عليها، قيل لها: لو ارتدت على الإسلام لبنت من زوجك، ففعلت ذلك. هذه المرأة أرادت أن تطلق من زوجها وزوجها لا يطلقها، فما العمل؟ ذهبت إلى رجل فاستفتت، فأفتاها هذا الرجل بأنه عليك أن تكفري بالله، فإذا كفرت بالله تكونين بائنة بيبونة كبرى والعقد يفسخ. ففعلت المرأة، فذكر ذلك لعبد الله يعني ابن المبارك، قالوا أن فلان أفتى لهذه المرأة أن تكفر بالله لأجل الخلع، لأجل أن يفسخ عقدها. قال رحمه الله: وقيل له إن هذا الكتاب كتاب الحيل، فقال عبد الله: من وضع، يعني هذا الحكم موجود في كتاب الحيل، فقال عبد الله: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، يعني الذي يضع هذا القانون وهذا الكتاب فهو كافر. فمن باب أولى الذي يضع قانون نبذ الكراهية والصراعات بين الأديان، هذا من باب أولى كفر، لأن هذا فيه هدم للولاء والبراء. قال رحمه الله: من وضع هذا الكتاب، يعني قرر هذا الكتاب واخترع هذا الكتاب، فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر. واضح؟ ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. قال إسحاق بن راهوي عن شفيق بن عبد الله الملك: إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد وذلك في أيام أبي غسان. فذكر شيئا يعني نفس يذكر نفس الأثر، المرأة التي أفتوا لها بالرد لكي تكفر بالله حتى تفسخ أو يفسخ عقدها. قال: ثم قال ابن المبارك وهو مغضب: أحدثوا في الإسلام، يعني جاءوا بالإسلام أشياء جديدة مخترعة، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، أي الذي أمر بأن ترتد المرأة حتى تفارق زوجها يفسق عقدها. قال: من كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به، انتبه، ليأمر به أو هويه ولم يأمر به فهو كافر. يعني الآن رجل أتى بهذا الكتاب، كتاب الحيل، وضعه في بيته ليعمل به أو يفتي به، قال فهو كافر، لأن فيه كفر صريح والعياذ بالله. ومن لم يعمل به فرضي به قال هذا كافر، لأن الرضا كفر كفر. ثم قال إسحاق الطالقاني: قيل يا أبا عبد الرحمن، يعني يقصدون عبد الله مبارك، إن هذا وضعه إبليس، يعني كتاب الحيل. فقال: إبليس من الأبارسة. وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل: 320 أو 33 مسألة كلها كفر. الآن تصفح القوانين الوضعية كما قد أخذناها في الدروس السابقة، القوانين الوضعية كم من مادة كفرية ذكرنا فيها تنطبق على كتاب الحيل الآن، عينه عين كتاب الحيل الآن موجود في زماننا القوانين، بل أشد من ذلك، أي من كتاب الحيل. وإنما قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام في كتاب الحيل. الآن هذا كلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن نقل نقولات السلف حول كتاب الحيل. تعالوا الآن ننظر ماذا جاء في كتاب الحيل: وإنما قال هؤلاء الأئمة مثل هذا الكلام في كتاب الحيل لأن فيه الاحتيال على تأخير صوم رمضان وإسقاط الزكاة والحج، يعني تؤخر صوم رمضان لربما يجعله في شهر آخر، وإسقاط الزكاة والحج، لا شك أن لأن الصحابة كفروا منع الزكاة لأنهم أسقطوا فريضة الزكاة عنهم. قال: وإسقاط الشفعة وحل الربا وإسقاط الكفارات في الصيام والإحرام والأيمان وحل السفاح وفسخ العقود، وفيه الكذب وشهادة الزور وإبطال الحقوق وغير ذلك. كل هذا تحليل وتحريم خلاف الشرع، تحليل لما حرم الله وتحريم لما أحل الله. ومن أقبح ما فيه الاحتيال لمن أرادت فراق زوجها بأن ترتد عن الإسلام فيعرض عليها يعني يعرضون عليه الإسلام. قال: فيعرض عليها الإسلام فلا تسلم فتحبس وينفسخ النكاح ثم تعود إلى الإسلام وإلى أشياء أخر. وكثير من هذه الحيل حرام باتفاق العلماء من جميع الطوائف، بل بعضها كفر كما قاله ابن المبارك. إذن هذا الكتاب كان يحوي على ذنوب ومعاصي لا تصل إلى الكفر، وكان فيه أيضا كفر. إذن حكموا على هذا الكتاب ككل بمجموعه أنه كتاب كفر، ومن عمل به فهو كافر. قال ابن القيم رحمه الله: والذين ذكروا الحيل لم يقولوا إنها كلها جائزة، لم يقولوا إنها كلها جائزة، وإنما أخبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا، ثم قد تكون الطريق محرمة وقد تكون مكروهة وقد يختلف فيها. فإذا قالوا الحيلة في فسخ المرأة النكاح أن ترتد ثم تسلم، لماذا سموا كتاب الحيل؟ المرأة تريد أن تخلع من زوجها فتحتال عليه، كيف تحتال؟ تكفر بالله ثم يفسخ العقد. إذن هذا وجه الحيل، وتأخير صوم رمضان هذه حيلة، إسقاط الزكاة وإسقاط الحج هذه حيلة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والحيلة في سقوط القصاص عمن قتل أم امرأته أن يقتل امرأته إذا كان لها ولد منه، والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان أن يتغذى. يعني الرجل الذي كان عليه الكفارة، يعني وقع على زوجته في نهار رمضان، معروف صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، معروف الكفارة، نعم. فماذا جاءوا ببديله؟ أسقطوا هذه الكفارة. قال: والحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطأ في رمضان أن يتغذى ثم يطأ بعد الغذاء، يعني أول عليه أن يتغذى ثم بعد ذلك يطأ زوجته، إلى أن قال: فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي بها في دين الله تعالى، ومن استحل الفتوى بهذه فهو الذي كفره الإمام أحمد وغيره من الأئمة. إذن هنا كلمة ومن استحل، ما معنى ومن استحل؟ ليس الاستحلال القلبي أو الجحود القلبي. ماذا قال ابن القيم قبلها؟ قال: فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي بها في دين الله تعالى. إذا أفتى فقد استحل. أعيد مرة أخرى، إلى أن قال: فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي فيها أن يفتي بها في دين الله تعالى. إذا أفتى ماذا سيحصل؟ قال: ومن استحل الفتوى بهذه فهو الذي كفره الإمام أحمد. فإذا أفتى بها فقد استحل، لأننا قد ذكرنا قبل قليل أن الإمام عبد الله المبارك ماذا قال؟ قال: ومن كان هذا الكتاب في بيته ليأمر به فقد كفر، ومن رضي به فقد كفر. واضح؟ إذا أفتى بها المسلم فقد كفر. ثم قال: لا يفهم من كلمة ومن استحل به يحمله على الاستحلال القلبي، لا، إذا عمل به فهو مستحل له، لا يسأل عن قصده بعد ذلك. قال أيضا: واستحلال ما حرم الله من الربا والزنا وأخذ أموال الناس وسفك دمائهم وفسخ العقود اللازمة والكذب وشهادة الزور وإباحة الكفر، وهذه الحيل دائرة بين الكفر والفسوق، يعني فيها كفر وفيها فسوق، كما أن هذه القوانين أحيانا تحتوي على كفر صريح وتحتوي على ماذا؟ تحتوي على ما دون الكفر، لكن بمجموعها قوانين الكفر والشرك. أيضا لو تصفحنا كما قلنا وأخذنا في الدروس السابقة القوانين الموجودة والأنظمة الموجودة والمواد الصريحة التي تناقض أصل الإيمان وأصل التوحيد، كلها شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. إذن الآن نجري مطابقة بين كتاب الذي كان على عهد السلف، وكذلك بين كما ذكرنا القوانين الوضعية، فلا فرق بينهما، بل القوانين الموجودة في زماننا أشد إلحادا وكفرا وشركا. إذن تحاججونهم بأن السلف حينما تكلموا كفر دون كفر تكلموه في مسألة الخوارج الذين كفروا الأمراء والقضاة الذين كانوا يحكمون بما أنزل الله، وسيأتي معنا الآثار والأدلة على ما ذهبنا إليه على مذهبنا. ولكن السلف حينما رأوا استحلال للحرام وتحريم للحلال وإسقاط الفرائض وتبديل حكم الله مثل كتاب الحيل، أفتوا بكفر هذا الكتاب وكفر من وضعه وكفر من أفتى به وعمل به. هذا وجه الاستدلال. نعم، الآن ننتقل إلى بعض الأقوال التي صدرت من العلماء في زمن التتار. قال شهاب الدين ابن عربشاة المتوفي سنة 854، تكلم عن تيمور لانك، ماذا قال؟ قال: كان معتقدا لقواعد جنكيز خان للقواعد الجنكيز خانية، وهي كفروع الفقه في الملة الإسلامية، يعني كتاب حاله كحال يشبه ماذا؟ الفقه. لما تأخذ كتاب الفقه، فقه العبادات، فقه النكاح، فقه المعاملات، وفقه الدماء والحدود والجنايات والقضاء وإلى آخره. قال: وممشيا لها على الطريقة المحمدية، ومن هذه الجهة أفتى كل من مولانا وشيخنا الحافظ الدين البزازي رحمه الله، ومولانا وسيدنا وشيخنا علاء الدين محمد البخاري أبقاه الله، وغيرهما من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام بكفر تيمور لانك، وبكفر من يقدم القواعد الجنكيز خانية على الشريعة الإسلامية. إذن واضح، لما تركوا الشريعة الإسلامية وعملوا بقواعد جنكيز خان وقدموها على الشريعة الإسلامية، أفتى هؤلاء العلماء بكفر من قدم القواعد قواعد جنكيز خان على الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله بعد ذلك أيضا، نكمل نعيد الكلام مرة أخرى: ومن هذه الجهة أفتى كل من مولانا وشيخنا حافظ الدين البزازي رحمه الله، ومولانا وسيدنا وشيخنا علاء الدين محمد البخاري أبقاه الله، وغيرهما من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام بكفر تيمور لانك. لماذا كفروه؟ ليس لأنهم جعلوه إله، وليس لأنهم قالوا بأنه هو الله أو ابن الله، لا، علق الكفر، بين سبب الكفر، ذكر مناط الكفر. قال: بكفر تيمورلاك وبكفر من يقدم القواعد الجنكيز خانية على الشريعة الإسلامية. إذن الذي يقدم الوطنية والديمقراطية والبعثية على كتاب الله وعلى شريعة الله فهو كافر لا شك في كفره، ذكر ذلك في عجائب المقدور في نوائب تيمور الصفحة 455. قال السخاوي أيضا عن قواعد جنكيز خان وعن تيمورلنك أيضا، قال يتكلم عن تيمورلنك الذي اعتمد وقدم وتبنى قواعد جنكيز خان وقدمها على شريعة الإسلام. قال يعتمد أي تيمورلنك قواعد جنكيز خان ويجعلها أصلا. ما معنى أصلا؟ يعني يجعلها الأصل عند التنازع، يعني إليه يرجع، لا يرجع إلى الشريعة المحمدية ولا إلى الشريعة الإسلامية، لا يرجع إلى قواعد جنكيز خان، حالها كحال قوانين زماننا، إذا اختلفنا فإنهم ألزموا الرعية والعباد بهذه القوانين وبهذه الأوضاع ولا يجوز مخالفتها ولا الخروج عليها، وهذا كفر فوق كفر. قال يعتمد قواعد جنكيز خان، أي أن تيمورلنك اعتمد على قواعد جنكيز خان وجعلها شريعة عامة في تلك البلاد ويجعلها أصلا، ولذلك أفتى جمع جم بكفره، مع أن شعائر الإسلام في بلاده ظاهرة. هنا ضع سطور تحت هذه العبارة، مع أن شعائر الإسلام ظاهرة. ما معنى ذلك؟ يعني تيمورلنك لم يمنع الرعية عن الصلاة، لم يمنعهم عن الصيام، لم يمنعهم عن الزكاة، مع ذلك كفرهم العلماء، أي كفروا تيمورلنك. قال يعتمد قواعد جنكيز خان ويجعلها أصلا، ولذلك أفتى جمع جم بكفره، مع أن شعائر الإسلام في بلاده ظاهرة. فالآن ما الذي سيقول لك المرجئة من المداخلة؟ هؤلاء الحكام لم يمنعوك من الصلاة ولا الصيام، فنحاججهم أن العلماء في زمن تيمورلنك أفتوا بكفره. لماذا؟ لأنه قدم قواعد جنكيز خان على الشريعة المحمدية وعلى الشريعة الإسلامية فكفروه، مع أن الصلاة كانت ظاهرة والصيام كان ظاهرا والحج كان ظاهرا ولم يمنعوهم من ذلك. لا يصح هذا. وأيضا نستطيع أن نرد عليهم كرجل يقول لا إله إلا الله، يصوم، يزكي، ولكنه لا يصلي، فهذا كافر. كونه يصوم أو يقول لا إله إلا الله لم يمنع من إيقاع حكم الكفر عليه. هذه مسألة أيضا يجب أن نعرفها. هذا الكلام ذكره السخاوي في الضوء اللامع أيضا رحمه الله. قال المقريزي وهو يتكلم عن كلمة وموضوع القوانين والسياسات والأحكام والآراء، قال اسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام، وذلك أن جنكيز خان القائم بدولة التتر في بلاد الشرق لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كاتب. اسمع، لما تمكن هذا القائد التتري في تلك البلاد وضع في هذا الكتاب قوانين مقدرة عقوبات، قال قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كاتب سماه ياسا، يتكلم عن ياسق. قال سماه ياسة، ومن الناس من يسميه يسق، والأصل في اسمه الياسة. ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه، فالتموه بعده قطع الله دابرهم. ثم ماذا قال؟ إذا جعلوا ياسة حكما عاما في البلاد وقدموها على الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله المقريزي وجعل حكم الياسة لولده جقتاي ابن جنكيز خان، فلما مات التزم من بعده من أولاده وأتباعهم حكم الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن، وجعلوا ذلك دينا لم يعرف أحد منهم خالفته بوجه. إذن انظر كيف أن الياسة اعتمد عليه من وضعه ابتداء، ثم بعد ذلك جاء ابناء جنكيز خان حكموا بالياسة وتوارثوا الياسة جيلا بعد جيل وجعلوه شريعة عامة مشتملا على جميع البلاد، وجعلوه دينا. ما معنى دين؟ أي جعلوه قانونا. لذلك العلماء كفروا بهذه الواجهة. إذن هذا الآن ينطبق على ماذا؟ ينطبق على زماننا، حال هذه القوانين التي موجودة في زماننا لا تختلف عن الياسة، هي عينها الياسة، بل إن فيها مواد كما قلنا والعياذ بالله تهدم أصل الولاء والبراء. فإنك لن تجد في كتاب الحيل، ولن تجد في كتاب في الياسة كفرا ككفر الذي ذكرناه بالأمس، هدم الولاء والبراء، المسمى نبذ الكراهية والتطرف. فهم يتهمون القرآن بأنه كتاب يدعو للكراهية ويدعو للعنف، وهذا استنقاص واستخفاف بكتاب الله، واتهام لكتاب الله بالرجعية والتخلف والدعوة إلى الإجرام والعياذ بالله. أو هناك كفر أعظم من هذا الكفر؟ هذا كفر أكبر لا شك في ذلك. إذن هذا أيضا نستدل به في واقعتنا هذا على أنه كفر أكبر. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: وما ذكرناه من عادات البوادي التي تسمى شرع الرفاقة هو من هذا الجنس، من فعله فهو كافر، من فعله فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. ذكر ذلك في دور السنية المجلد العاشر صفحة 550. إذن كان عندهم شرع الرفاقة، هذا الشرع جعلوه مكان القرآن والسنة. فقال الإمام سليمان بن سحمان أن من فعل هذا، قال فعله ولم يقل استحل، يعني استحله بقلبه أو جحده بقلبه أو استحله بلسانه أو جحده بلسانه أو أنكره أو كذبه، قال من فعله، يعني الذي وضع هذا الشرع رفاقة، قال هذا كافر يجب قتاله. قال الإمام بن حزم رحمه الله في كتابه المحلى المجلد الثامن صفحة 164 قال: وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم اسمع، استعمل كلمة الالتزام. ما معنى الالتزام؟ أنه اليوم أنا ألتزم بأن أعمل بهذا الكتاب ولا أتجاوز إلى غيره من الكتب، ألزم نفسي بأن أعمل بهذا الكتاب. قال رحمه الله: وأن من التزم ما جاءت به التوراة أو الإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر مشرك غير مقبول منه. فإذا يعني الآن الذي لا يحكم بالقرآن ويحكم بالقانون، يقبل على القانون ويعرض عن القرآن، واضح، هذا كافر مشرك. قال رحمه الله ابن حزم: فإذا كان كذلك فقد أبطل الله تعالى كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرم فيه، إلا ما حرم فيه، فلا حرام إلا ما حرم فيه، ولا حلال إلا ما حلل فيه، ولا فرض إلا ما فرض فيه. ومن قال في شيء من الدين خلاف هذا فهو كافر، فلا خلاف من أحد من الأئمة في هذه المسألة. إذن الآن هذه القوانين تسمى دينا وتسمى شرائع، هي تخالف القرآن والسنة وتناقض القرآن والسنة، فمن حكم بها فإنه بالضرورة أعرض عن القرآن والسنة، وبالضرورة أبطل حكم الله تبارك وتعالى، فإنه ألزم نفسه كما قال ابن حزم: وأن من التزم ما جاءت به التوراة أو الإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر مشرك غير مقبول منه. ليس فقط في مسألة العبادات في الصوم والصيام والزكاة، بل في التحليل والتحريم كما ذكر في آخر كلامه، وأيضا في مسائل الحدود. الحدود هي واجبات أيضا افترضها الشارع على المسلمين، أي أن يقوم بها أصحاب التمكين من القضاة والولاة والحكام. إذن هؤلاء الذين يحكمون بالقوانين هم كفار مشركون كما ذكر ابن حزم رحمه الله. قال شيخ الإسلام: ومن عمل اليوم، يتكلم عن التوراة والإنجيل، بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر. ذكر ذلك في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 200. إذا كان من يحكم بالتوراة والإنجيل كافر، لماذا؟ لأنه ترك القرآن والسنة، هذه شرائع المبدلة، الشرائع السماوية، فما بالك بمن يحكم فيما دون الشرائع المنسوخة؟ لا شك أن هذا كفر، وهذا يسمى باب قياس أولى. قال ابن القيم رحمه الله: من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، هذا كلام مشابه مطابق لكلام ابن حزم رحمه الله الذي ذكرناه آنفا، من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فهو كافر. إذن هؤلاء القوانينيين لم يلتزموا لا بقرآن ولا بسنة، التزموا بقانونهم، التزموا بشريعتهم، اتبعوا القرآن، لم يتبعوا القرآن. يقال لهؤلاء المداخل والحدادية: هل هؤلاء الحكام اتبعوا القرآن أم اتبعوا القانون؟ سيقول لكم اتبعوا القانون. إذن ما حكم الذي يتبع القانون ويترك القرآن؟ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فهو كافر. إذن الكلام موافق على الواقعة التي نعيشها، ولا يتنزل على هذه الواقعة كفر دون كفر، لأن أولئك كانوا يتبعون القرآن. تكلم معي في محل النزاع وفي صورة النزاع. قال ابن كثير رحمه الله ويتكلم عن الياسق أو الياسة، يتكلم عن قانون تتار، فصارت يعني يتكلم عن الياسق، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الكتاب، على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. إذن اسمع ماذا قال: يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. الآن نأتي إلى أرض الواقع، نضرب لكم الأمثلة. تخاصم مسلمان، اتهم فلان فلانا زيد عمرا بأنه سرق له مال، أخذوهم إلى المحكمة، أخذوهم عنوة قوة رضا عن أنفسهم بإرادتهم، المهم ذهبوا إلى المحكمة الطاغوتية. فهل إذا طلب أحد من هؤلاء زيد أو عمر أن يحكم القاضي بحكم الله، ما هل يقبل؟ لا يقبل، وقد ذكرنا ذلك مرارا، ولكننا الآن ننزل كلمة يقدم. فماذا سيفعل القاضي؟ سيقدم حكم القانون على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام ابن كثير. اسمع ماذا يقول: فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء أبطلوا القرآن والسنة أصلا من أساسها، أبطلوها من أساسها، فقدموا عليها ماذا؟ القانون. واضح؟ إذن انظر، هكذا يجب أن تنزل الأقوال على الواقع. إذا قالوا لك المراد بالتقديم هو القلب أو الجحود القلبية أو الاستحلال القلبي، فهذا لا يصح. قولوا بيننا وبينكم اللغة، من قال من العلماء اللغويين أن المراد بالتقديم الجحود القلبي أو الاستحلال القلبي؟ ليس لهم سلف في هذا الكلام، إنما سلفهم في ذلك الشيطان، الشياطين الجهمية. هذه مسألة. ثانيا ابن كثير ماذا قال؟ قال: من فعل ذلك، أي وضح المناط وهو الفعل. إذن فسر كلمة التقديم بماذا؟ بالفعل، لم يقل ومن استحل ذلك، ولم يقل ومن جحد ذلك، ولم يقل ومن كذب ذلك. فإذا وضع كلمة كذب أو جحد، إذن تحمل كلمة التقديم على ماذا؟ على الجحود وعلى التكذيب، ولكنه لم يقل بذلك. إذن بيّن أن المراد بالتقديم هو الفعل. يعني هذه مسألة ظاهرة واضحة، هذا القاضي لن يحكم بالقصاص أو لن يأخذ بحق المسلم من الكافر. لماذا؟ لأنه أصلا لا يعترف بالقرآن والسنة، ليست مرجعا عنده، ليست مرجعا عنده في القرآن والسنة. واضح يا أخوة؟ إذن هذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر الذي لا يتصور فيه أبدا، أنك تقدم حكم القانونيين أو المشرعين على الكتاب والسنة، فهو كمن يقدم الياس على القرآن والسنة، هذا بهذا. ثم قال ابن كثير رحمه الله: قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. ما هو العدول؟ أنك تترك هذا الشيء وتذهب إلى شيء آخر، هذا هو العدول، هذا هو العدول، تترك شيء وتعمل بشيء آخر لا علاقة له بالاستحلال والجحود أيضا. وإذا عدل فهو قد استحل، وإذا هو عمل فقد استحل. قال رحمه الله: وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم أحكم الحاكمين، وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. هذا الكلام الآن يخاطب به من يضع القوانين، من يضع القوانين، يقال من أرحم من الله بخلقه حينما وضع هذه القوانين، وهو يعلم بأن هذه القوانين تناسب الناس وتناسب أحوالهم وظروفهم ونفوسهم ومعاشهم. ومن أعدل من الله وأحكم من الله حتى تأتي أن تضع فأنت حينما تضع القوانين هذا لسان حالك ولسان مقالك، وهذا مقرر في قلبك إن قلت هذا أو لم تقل. أنت حينما تضع القوانين، لماذا تضع الأحكام وتترك ما أنزل الله؟ تقول أنت تقول بلسان حالك بأن هذه القوانين هي أفضل من حكم الله، وهي صالحة أكثر من صلاح حكم الله، وهذا كفر. أما أنك تأتي وتقول: لا والله أنا اخترت هذه الأحكام واستنبطتها واخترعتها مع أني أتفق وأجزم بأن حكمي أسوأ من حكم الله وأن حكم الله أفضل من حكمي، لا يعقل أن يصير المرء من الأسوأ من الأفضل إلى الأسوأ، إلا عند المجانين، إلا من لا يملك العقل، لأن المجنون لا يعرف النافع من الضار والخبيث من الطيب والحسن من السيء، فلا يمكن أن يميز بين السنة والبدعة والكفر والإيمان وبين المصلحة الراجحة والمفسدة المضرة. فأنت حينما تستنبط الأحكام وتضع القوانين وتخترعها، فأنت ما اخترعتها ولا صنعتها ولا أنشأتها ولا جئت بها إلا أنك ترى أنها أفضل من حكم الله تبارك وتعالى، ولا ينفعك أن تقول أن حكم الله هو الأفضل، فلماذا تركت الأفضل وذهبت إلى السيء؟ لماذا؟ شهوتك؟ أي شهوة هذه؟ الشهوة تقول أنك تختار الأحسن لا أن تختار السيء. لا يمكن أن تأتي بكلام مقنع إطلاقا. إذن هذه أيضا مسألة سنتوقف هنا إن شاء الله تعالى، سنكمل في الدرس القادم. هذا والله تعالى على أعلم، وسلم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.